أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إنا كنا من قبله مسلمين. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف

ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا شيء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وجعلناها آية والذين كفروا وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم Thank you. أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجين وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وأرجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا

إن في ذلك لآية